فلكي تنقطع أعذارهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا ليس من خصائص إبراهيم في الواقع، كونه يدعو مثلا القريب والبعيد، وقد قال الله جل وعلا لنبيه محمد: وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما جاءت هذا خاف أنه قصر في نذرتهم، فعمل عملا كما يقول شيخ الإسلام، نسب من أجله إلى الجنون، صعد على الصفا وصار يهتف: وصباحا تجتمعوا إليه. قالوا: ما شأنك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقين أم كذبين؟ قالوا: بل نصدقك ولا جربنا عليك كذبة واحدة. قال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم عما قريش بقبائلها، ثم صار يخص الأقارب، حتى قال لابنته فاطمة: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لن أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. وهكذا الأنبياء كلهم، ليس هذا من خصائص إبراهيم، بل هذا واجب على كل أحد، على أفراد الناس، ليس على الأنبياء فقط. واجب أنهم يبدأوا بأقاربهم، يدعوهم إلى الله، يدعونهم إلى الله، لأن هذا من البر والإحسان والقيام بأمر الله قبل كل شيء. فالحقيقة يعني يكون يقول إنه يرينا كذا وكذا، يعني ما أقصد بذلك أن هذا خاصة به، بل هذه طريقة للرسل كلهم، بل لأتباع الرسل. نعم. قال: فلكي تنقطع أعذارهم دعا أباه إلى عبادة الله وحده. هذا يعني نعرف أن قوم إبراهيم السابعون أنهم كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وكانوا يبنون لها الهياكل. الهياكل هي مباني يجعلونها على صفة الكوكب أو صفة القمر أو صفة الشمس، ثم يزعمون أن الكواكب لها روحانيات، أنها تتنزل عليهم وتخاطبهم، وقد تأتيهم بشيء مما يطلبونه حسب زعمهم، وإلا لا يمكن هذا. وإنما هذه الروحانيات التي يقولون هي شياطين، شياطين تتنزل عليهم تريهم أن عبادتهم هذه أنهم يستفيدون منها حتى يستمروا على هذه العبادة، كما يحصل للمشركين في عبادة الشجر وعبادة الحجر وغيره. فقد يسمعون مثلا الصوت من الحجر أو من الشجرة، وقد يخرج إليهم أيضا نفر مثلا يخاطبهم، كما هو في قصصهم كثيرا، قصص المشركين. والشيطان يتمثل للإنسان كثيرا، يتمثل له حسب ما يضله، وقد يتمثل أيضا للمسلم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: إن جمعت زكاة الفطر في المسجد، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحرسها، فلما صار في أثناء الليل رأيت رجلا يحثو منها، فأمسكته: ما شأنك؟ فقال: دعني، فإني فقير وذو عيال وأنا لي حاجة. يقول: فرحمته فتركته، وذلك لأنها زكاة هي للفقراء. يقول: فلما غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وتركته. قال أما أنه سيعود، فعلمت أنه سيعود فلم فترصدت له، فجاء بالليلة الثانية فأمسكته، هذه ثاني مرة تأتي لن أترك حكا أصلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به، وكان حريصا على الخير كسائر الصحابة. قلت نعم، وهو يظن أنه مسلم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في الليلة الثالثة، قال ما فعل أسيرك؟ وزعم أنه يعلمني شيء ينفعني الله به. قال ماذا قال لك؟ فأخبره بما قال، فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب من ذو ثلاث؟ قلت لا. قال هذا الشيطان، الشيطان ما استطاع أن يضر الصحابة في أديانهم وفي اتجاهاتهم، فأراد أن يضرهم في أخذ شيء من التمر من الزكاة، وكيد الشيطان ضعيف. المقصود يعني أنه يتمثل للإنسان، وكذلك تمثل لقريش عدة مرات. مرة لما اجتمعوا في دار الندوة على التآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض لهم بصورة شيخ، لأن الشيخ يكون عادة رأيه حسن ومقبول، لأن الأمور مرت به كثيرا، أصبح صاحب تجارب. فأنكروه، قالوا ما الذي جاء بك؟ لأنهم سمعوا سرا. فقال سمعت باجتماعاتكم، وزعم أنه من أهل نجد، وأردت أن أحضره ولعلكم لا تعدمون مني رأيا. فقالوا نعم لا بأس. فصار كل ما يذكرون أمرا يقول لهم ليس هذا لكم برأي، حتى قال رجل منهم أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش شابا قويا ونعطيه سيفا، فيجتمعون ويضربونه ضربة واحدة، فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع قبيلته أنها تطلب منكم إلا الدية، يقتنعون بالدية، يقنعون بها. فقال هذا هو الرأي، فأيدهم على هذا وافترقوا على ذلك. وكذلك لما خرجوا إلى بدر ذكروا أن قبيلة أنهم كانوا يعادونهم، رئيسهم سراقة بن مدرج المدرجي، فقالوا نخشى أنهم يعقبون على ذرارينا وعلى مالنا في مكة. فأتاهم الشيطان بصورة رئيس هذه القبيلة، وصار يقول أنا جار لكم وأنا معكم، وصار يماشيهم حتى رأى الملائكة. فلما رأى الملائكة وكان ممسكا بيد رجل منهم، نفض يده وهرب، وقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ذهب، لأنه خاف أن يكون هذا هو الموعود، اليوم الموعود الذي يهلكه الله به. المقصود أن الشياطين تأتي إلى الناس تضلهم، فهؤلاء يزعمون أن الكواكب أنها لها روحانيات تتنزل عليهم، وهي في الواقع هي الشياطين. فكان إبراهيم عليه السلام ينهاهم عن هذا الشرك، ولهذا الله أعلم أن هذه مناظرة بينه وبين قومه، حينما رأى أمساه الليل ورأى الكوكب وقال أهذا ربي؟ يعني كوكب يخرج ويذهب، هذا مأمور له رب يأمره ويأتمر به. وهكذا قال في القمر وفي الشمس، لهذا قال في آخره وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان. نعم. قال ولعل هذا هو السر في تكليف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإنذار عشيرته الأقربين قبل إنذاره لقومه، وقد صدع بالأمر وأخذ يجمعهم ويخوفهم من الله ويريهم أنه لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا إذا هم خالفوه، وأخذ يقول يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. من ذلك نعرف أن نبي الله إبراهيم كان قويا في الحق شديدا على أهل الضلال أيا كانت مكانتهم منه. ألا تراه يقول لأبيه آزر إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكما أرى الله إبراهيم قبح عبادة الأصنام أراه ملكوت السماوات والأرض وما أودع فيهما من آيات وما اشتمل عليه من دلائل. ولأجل أن يكون إبراهيم موقنا بوحدة الله وقدرته وحكمته فعل به ما فعل، وأراه بعيني بصيرته من جلال الله وجماله ما أراه. ثانيا، تأمل كيف استطاع إبراهيم عليه السلام أن يحج قومه بطريق الاستدراج، فحينما غطى عليه الليل رأى كوكبا فقال لقومه بأسلوب المتهكم هذا ربي، فلما غاب ذلك الكوكب قال لا أحب الآفلين، فلا أعبد إلها يحضر أحيانا ويغيب أحيانا. الآفل الأفول هو الغياب والذهاب، هذا هو الذي يدل عليه الكلام ويدل عليه اللغة، وليس كما يقول المتكلمون الذين يرون أن المخلوقات هي الأصل حتى يقيسوا عليها رب العالمين، فيقولون الأفول هو الحركة، فالذي يتحرك لا يكون إلها، فزعموا أن رب العالمين لا يأتي للفصل ولا ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين على هذا التفسير وهذا المنهج، وهذا ضلال، مخالفة لكتاب الله ومخالفة لما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ويقول جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذا كله يوم القيامة إذا جمع الخلق كلهم في مكان واحد وقاموا قياما طويلا، فأراد جل وعلا أن يحاسبهم يأتي بنفسه، ولكن يأتي وهو فوق كل شيء وهو على عرشه تعالى وتقدس، لأن علوه وفوقيته من صفات ذاته كما يقول العلماء، فهو جل وعلا إذا شاء قبض السماوات كلها وطواها بيده وتكون صغيرة حقيرة بالنسبة لله جل وعلا، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء تعالى وتقدس، فيجب أن يكون لله في نفوس الناس وقار وعظمة، يعلمون شيئا من قدره حتى يعبدوه ويخافوا عذابه، فإنه إذا عصي عذب ولا يبالي، كما أنه يتكرم بالطاعة بالإثابة والعفو عمن رجع وتاب. نعم. قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وكيف أعبد إلها يضيء بعض الوقت ويغيب بعض الآخر. ومن الذي يهديني من الضلال إذا هو غاب؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لأن ضوءها أشد ونفعها أشمل وأعم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهي مهارة من نبي الله إبراهيم واستدراجه للقوم حتى أقوم عليهم الحجة، ووضع أيديهم على مواطن الضعف منهم. انتقل بهم من كوكب إلى كوكب، وأراهم أن موقفه منهم موقف الباحث حتى لا ينفروا من مجادلته، وأراهم أن الكواكب على اختلافها قوة وضعفا لا يصلح واحد منها أن يكون إلها معبودا لأنها تغيب وتحضر. ثم بعد أن أقام الحجة عليهم بذلك الأسلوب اللين أملى عليهم عقيدته، فأراهم أنه بريء مما يشركون بالله، وأنه أسلم وجهه للإله الذي فطر السماوات والأرض مائلا من الباطل إلى الحق وما أنا من المشركين. ثالثا، يرينا الله تعالى أن قوم إبراهيم جادلوه في الله وحاجوه في توحيده وخوفوه من آلهتهم أن يصيبه سوء منهم، فأنكر عليهم هذه المحاجة وقد هداه الله تعالى إلى التوحيد. وأراهم أنه لا يخاف شركاءهم أن ينزلوا به سوءا إلا إذا شاء الله ذلك السوء، فهو الذي يخاف لأنه وسع كل شيء علما. ولو كانوا من أهل التذكر ما خوفوه من آلهتهم. ثم أراهم أنه كيف يخاف شركاءهم وهم خلق من خلق الله، ولا يخافونهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم برهانا ودليلا. وأي الفريقين أحق بالأمن، إبراهيم الموحد أم قومه المشركون؟ ثم ختم الآية بقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ليريهم أن الأحق بالأمن هم أهل التوحيد الخالص والإيمان الصحيح الذين لم يخلطوا إيمانهم بظلمهم لأنفسهم. أما أهل الشرك وعباد الأوثان فليسوا أهلا للأمن من عذاب الله وطمأنينة القلب. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. في هذه الآية التي ختمت بهذا المحاجة خلاف بين المفسرين، منهم من يقول إن هذا من تمام قصة إبراهيم وكلامه، ومنهم من يقول بل هذا حكم من الله حكم به بين إبراهيم وقومه. وعلى كل حال المقصود باللبس لما قال أي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين وحدوا لله وأخلصوا دينهم له أو الذين لبسوا إيمانهم ودينهم بالشرك وعبادة غير الله جل وعلا. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن يعني الأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة، لا ينالهم شيء من ذلك، وإن كانت هذه الدنيا لا بد فيها من ما يؤلم، لا بد لكل أحد، لأن غايتها الموت، لا بد أن يموت الإنسان، والمرض ألم يؤلم به، ولكنه يعني درجة تتخطى إلى حياة أخرى، لا بد من ذلك. فهذا حكم من الله جل وعلا يبين أن الذي يلبس دينه وإيمانه بالظلم، والظلم هنا فسر بالشرك، لأن الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو تفسيره الصحيح. والعبادة إذا وضعت في مخلوق فهو ظلم، لأنها وضعت في غير موضعها. العبادة يجب أن تكون لله وحده، فهي من خصائصه، فلهذا صار الشرك ظلم، بل هو أظلم الظلم، كما ذكر ربنا جل وعلا عن عبده لقمان حينما قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو ظلم وعظيم، هو أعظم الظلم، نسأل الله العافية. فلهذا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، لأنهم ظنوا أن الظلم المذكور هنا يدخل فيه كل ظلم للنفس، فقالوا: أينا يسلم من هذا؟ ما أحد يسلم من ظلم نفسه، يكون مقصرا في شيء، يكون مرتكبا لذنب، فالإنسان لا يخلو من الذنوب أبدا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس ما تزعمون، الظلم هنا الشرك. لا تسمعون قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن الظلم الذي ليس معه أمن أصلا هو الشرك، أما الظلم اللي من الذنوب فهو ظلم ومنه يخاف، ولكن معه أمن ما دام الإنسان أنه لم يرتكب الشرك، فهو آمن من الخلود في النار أو من العذاب فيها والدخول فيها، وكذلك من الأخذ في الدنيا. نعم. قال رابعا: بعد ذلك امتن الله تعالى على إبراهيم بتلك الحجة العظيمة التي أقامها إبراهيم على قومه، وأن الذي آتاها إبراهيم هو الله تعالى، ولولا هدايته لإقامة هذه الحجة ما اهتدى، فهو الذي يرفع من يشاء في العلم والحكمة وإقامة الحجة درجات، وهو الذي يهب وهو الذي يهب الناس قوة البيان وحضور البديهة. يمتن الله تعالى على إبراهيم بأنه آتاه حجة بالغة. وقد أريناك في هذه السورة كيف تغلب إبراهيم على قومه بذلك الأسلوب الساحر، وأعجب منه تلك المحاجة التي ينبهنا الله لها في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول إبراهيم لمناظره: ربي الذي يحيي ويميت، والمراد أنه هو الذي يهب الحياة وينزعها، فقال أنا أحيي وأميت يريد أنه يستبقي الحي وتلك حياة له، وأنه يعتدي على الحي فيموت، وبذلك ظن أنه يماثل إله إبراهيم وأنه حجة، فترك إبراهيم عليه السلام ذلك الطريق وسلك به أسلوبا آخر لا يستطيع أن يرد عليه، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وهي حجة لا تقبل جدلا ولا تتحمل تأويلا، ولذلك بهت بها الذي كفر، وفلج بها نبي الله إبراهيم، وهي مقدرة عظيمة وقوة نادرة يهبها الله لمن شاء من عباده. ومن شكر الله على هذه النعمة ألا نستعملها في إضعاف حق أو ترويج باطل، وألا نعطلها عند الحاجة إليها. وكثير من الناس يعطى حجة دامغة وبيانا قويا، ولكنه يقف من الحق كالشيطان الأخرس، يسكت على الباطل حتى يشيع، ويترك الحق مخذولا غير منتصر، وسيحاسبه الله تعالى على ذلك البيان وهذه النعمة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والذي ذكر مثلا عن إبراهيم أنه خوفه قومه بآلهتهم، هذا سنة الكافرين كلهم، خوفون رسلهم بآلهتهم، كما خوفوا نوح عليه السلام: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري في آيات الله إلى آخر الآيات، فقال كيدوني أنتم وأصنامكم وكل من تستطيعون ولا تنظروني، كل الذي عندكم من الكيد أتوا به فلن تستطيعوا. وكذلك هود عليه السلام لما تحدى قومه قالوا إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظرون. كذلك حتى نبينا صلى الله عليه وسلم خوفوه وأمره الله جل وعلا أن يقول لهم هكذا كما قالت الرسل قبله: قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بسوء أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته، إلى آخر الآية. المقصود أن هذه سنة الكافرين، قابلون رسلهم بتخويفهم من آلهتهم، كأن يعني يعتقدون أن آلهتهم التي حجارة وشجر أنها تستطيع أنها تفتك بالإنسان، أو تستطيع أنها تأتيه بالهداية أو غير شيء أو غير ذلك. بين له أن هذا كله ضلال وخروج عن مقتضى العقل ومقتضى الفطرة، فضلا عن الأدلة التي تحيط بهم من جميع الجوانب، من فوقهم ومن يمينهم وشمالهم وغير ذلك، مما هي بتصرف الله جل وعلا من الرياح والأمطار والسحاب والنبات وغير ذلك، مما هو ظاهر لكل أحد يدله على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وأن هذه المخلوقات هي لله جل وعلا يتصرف فيها كيف يشاء. نعم. إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شرح وعبرة. أولا، أهم شيء في هذه القصة من سورة إبراهيم عليه السلام التأسي به في الدعاء، وهو باب كبير من أبواب عبادة الله تعالى. وقد ورد في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، لأنه مظهر واضح من مظاهر العبودية للمدعو، واعتراف بأنه أهل لأن ترفع له الحاجة، ويلجأ إليه الداعون عند شدة. وقد غفل كثير من الناس عن ذلك، فوجهوا وجوههم شطر الصالحين، ويمموا الأضرحة والتوابيت، وأخذوا يستغيثون بأصحابها ويستنصرون بهم في قضاء حوائجهم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ثانيا، طلب من الله تعالى أن يجعل مكة حرما آمنا من اعتداء الناس عليه وقصده بسوء، وأن يجنبه وذريته عبادة الأصنام التي كان يبغضها بغضا شديدا. وقد بين سبب بغضه لها في قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وما كان سببا في ضلال الناس جدير بأن يبغض، وجدير به أن تطهر منه الأرض. ولهذا تجد نبي الله إبراهيم في سورة الأنبياء أقسم بالله ليكيدن أصنامهم، وقد بر في قسمه: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ليرينا أن الطريق في إفراد الله بالعبادة هي إزالة كل أسباب الشرك وذرائع الوثنية، وهو الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يزيل حول البيت كل صنم، وحمل خلفاءه الراشدين ألا يدعوا تمثالا إلا هدموه، ولا قبرا مشرفا على الأرض إلا سووه. وهو الذي حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقطع الشجرة التي كان عندها بيعة الصحابة حينما شعر أن الناس سيتبركون بها، فرأى أن ذلك عرق من عروق الشرك وباب من أبواب الفساد. وذلك السبب نفسه هو الذي حمله على أن يزيل مظلة وضعها بعض الناس لأحد الموتى، فسأله لماذا وضعت عليه هذه القبة، قال: لتظله. فقال عمر: دعوه يظله عمله. وهو الذي دعا المسلمين في الصدر الأول لإزالة القباب من فوق القبور، وهو الذي حمل الإمام عبد العزيز آل سعود على أن يزيل القباب من بلاد الحجاز كما أزالها سلفه في نجد، كل ذلك لأنها تضل كثيرا من الناس وتفتح عليهم بابا من أبواب الشرك. فالتأسي بإبراهيم عليه السلام في بغضه للشرك وذرائع الشرك، والتأسي بإبراهيم عليه السلام في تطهير الأرض من كل ما له علاقة بالشرك، ليبقى توحيد الله خالصا لا يشوبه شيء من الوثنية، والتأسي بإبراهيم عليه السلام في تدبر هذه الكلمة التي قالها نبي الله إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، لنعرف أسباب فتنة الناس في دينهم وصرفهم عن الحق الذي أتى به الرسل. فكل من كان قدوة سيئة في الباطل وسببا في صرف الناس عن الدين ينبغي للمؤمن أن يبغضه ويعمل على الحيلولة بينه وبين الناس حتى لا يفتنوا به. ثم قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يريد إبراهيم أن من تبعه في محبة الحق والعمل له فإنه بعض مني، وقد أجاب الله فيه دعوته، ومن عصاني ثم تاب مما فرط منه فإن الله يغفر له ذنبه ويقبل توبته. ثالثا، ثم دعا ربه أن يجعل قلوب الناس تهوي إلى بعض أبنائه الذي أسكنهم بمكة عند بيت الله المحرم، وهي بلد مجدب لا زرع فيه، وأنه يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فضله عليهم. وقد أجاب الله دعوته فحبب الناس في ذلك البيت، وأودع في قلوب الناس إجلاله وتوقيره، وجلب إليه الثمرات من جهات شتى، فترى فيه الفاكهة على اختلاف أنواعها. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال مخاطبا لربه: إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما طلبنا منك لنعرفك ما لا تعرف، وإنما طلبنا منك اعترافا بقدرتك وإذعانا لربوبيتك وافتقارا لما عندك واستعجالا لنيل أياديك. ثم حمد ربه أن وهبه مع كبر سنه إسماعيل وإسحاق بعد أن طلب منه أن يهبه ذرية صالحة. حمده أن سمع دعاءه وأجابه إلى ما طلب، ثم طلب منه أن يجعله مقيما للصلاة، وأن يجعل من ذريته من يقيمها، وأن يتقبل دعاءه ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. في هذا أن إبراهيم عليه السلام دعا للبيت قبل وجوده، وفي سورة البقرة قال اللهم اجعل هذا بلدا بالتنكير بلدا آمنا، وفي هذه السورة قال هذا البلد، بل هذا البلد آمنا. أما دعاؤه بأن يجنبه عبادة الأصنام فإنه علل بذلك بقوله: إنهن أضللن كثيرا من الناس. الناس يعني لهم عقول ولهم أفكار ولهم، فكيف ظلوا في عبادة الأصنام؟ والأصنام في اللغة كل ما كان على صورة، يعني على صورة إنسان أو على صورة حيوان فهو صنم، أما إذا كان حجرا أو شجرة أو بناء أو ما شبه ذلك فهو وثن. فهذا الفرق بين الصنم والوثن في اللغة، وقد يطلق أحدهما على الآخر. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم دعا ربه جل وعلا أن يجعله مقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أمر مهم جدا، وهي علامة السعادة إذا كان الإنسان مقيما لها، فإقامتها يكون بأدائها في أوقاتها المحددة، ويكون أيضا بأدائها كاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة الصحابة صاروا يصلون كما كان النبي يصلي، ثم الذي جاءوا بعدهم اقتدوا بهم يصلون كما رأوهم يصلون، وهكذا إلى اليوم، غير أنه الآن حدث خلل كبير في الصلاة لكثير من الناس، صارت الصلاة جسد بلا روح. إذا الإنسان يدخل الصلاة وهو يفكر في كل ما يهمه من أمور الدنيا، ولا يخلي قلبه، وقلبه قد يكون فارغا، لأن المصلي إذا قام للصلاة أول ما يتكلم به أن يقول الله أكبر، فيجب أن يكون الله أكبر من كل شيء في قلب المصلي، ولا يفكر في غير بغير ما وقف عليه. ثم ثانيا أن الله يقابله كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. والالتفات يكون في القلب ويكون في البدن، والتفات القلب أعظم، فالصلاة أمرها عظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم للمصلي أنه يناجي ربه، إذا قام أحدكم الصلاة فإنه يناجي ربه. والمناجاة معناه كلام اثنين بدون أن يشعر القريب منهم، القريب منهما. فعلى كل حال رسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهي مفزع أولياء الله، لأنهم يدخلون على ربهم وينزلون به حاجاتهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا والمسلمين من المقيمين للصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.